بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحامدات وقرا بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا كانوا قبل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء أموالهم حق للسائل وفي الأرض آيات لسلام قوم بسلطان مبين

صدق الله.